أسأل الله العلي القدير الذي جمعنا وإياكم في بيته وبيوته أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباء، يتجدد لقاؤنا الشهري مع الشيخ الحبيب الغالي على قلوبنا الشيخ يوسف بن عاطي حفظه الله جل في علاه. صلى الله عز وجل أن يسدده ويوفقه لما يحبه جل وعلا ويرضاه. ومن غير إطالة أيها الأحباء، أعتذر منكم، عندي طارئ العادل هذا لابد أن أذهب، وشيخه هو في بيته. جزاك الله يا ربي يسدد بك يا شيخنا وربي يحفظك، أحسن الله إليك. قال بلي شهر وجاب الخط. رمشة كساء. رمشة عيد. بالتوفيق إن شاء الله. ربي يوفقك. السلام عليكم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، ففي البداية دائما نحمد الخالق البارئ سبحانه وتعالى على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها. وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم مثل هذه اللقاءات الطيبات، مثل هذه اللقاءات المباركات. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم الشكر موصول إلى إخواني الأكارم في هذا المسجد الذين وضعوا فينا ثقتهم حفظهم الله ورعاهم، وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ مراد حفظه المولى تبارك وتعالى من كل سوء. وأنتم جميعا بعد ذلك لكم مني جزيل الشكر على ثقتكم وحسن ظنكم وعلى اهتمامكم وتفاعلكم. وكما أخبر الشيخ قبل قليل، نسي حتى فجأة شهر هذا، وأنا مرة شهر قلت مثلك على كل أسبوع مستحيل، لأن عندي ارتباطات في أماكن أخرى. قالك مرة الشهر، قلت له معليش، لا مش ولا سهلة، صح شو اسمه، احتلق عن الشيخ عبد الحليم، قال لي الدرهم جمعة، قلت له مازال شوية، ما راح طليتش تواريخ، قلت بلي وصلت الجمعة، الحمد لله، ربي وفقنا لما يحب الأربعة، ربي يبارك فيكم. معليش نذكروا، كنا احنا المرة اللي فاتت ختمنا واحد الموضوع، وأنا كنت نتكلم فيه في جلستين، لكنني رأيت أن الكلام فيه يستدعي أكثر من جلسة. وأحاول إن شاء الله تعالى أن أتمم الكلام فيه في هذه الجلسة بحوله تبارك وتعالى وقوته، لكن حتى نربط اللاحق بالسابق والمتأخر بالمتقدم لابد أن نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثمت نقاط مهمة تناولناها في المحاضرة الأولى، أريد أن أذكر بأهم النقاط التي ورد فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى الناس يعني لما كانوا يحضروا سيستفيدون، واللي حضروا سيراجعون، ثم سيستفيدون أيضا فوائد أخرى. أحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن أذكر ما سبق على شكل نقاط، فإن استدعى الأمر أن أذكر الدليل أو أن أذكر فائدة في كل نقطة فعلنا ذلك، ثم ننتقل إلى الجديد بحول الله تبارك وتعالى. وأحسب أن الموضوع له أهمية بالغة، الموضوع اللي اخترناه له أهمية بالغة لا شك في ذلك، ما كان فينا واحد ما يحتاج للموضوع. قولوا لي شو الموضوع اللي اخترناه؟ موضوع نعم جيد جدا، أسباب النجاح، ولا من وسائل النجاح، نجاح عموما، نجاح عموما في هذه الحياة. ولا شك أن ما منا من أحد إلا وهو يفتش عن أسباب النجاح، وهو يبحث جاهدا عن وسائل النجاح. كل واحد فينا مدى به النجاح، وكل واحد فينا كيف يتصور هذا النجاح، ولا لا، كل واحد ميدان تاعو مدى به النجاح فيه، لو يقرأ يحب ينجح في ميدان العلم، لو يخدم حرفة، صناعة، تجارة، يحب ينجح في الميدان تاعه، اللي عنده مشروع من المشاريع يحب ينجح، اللي راه مقبل على الزواج يحب ينجح، اللي يتزوج وراه شايف باليوم جايين الذرية إن شاء الله يحب ينجح، وهكذا كل واحد مدى به ينجح. احنا حبينا حاجة عامة شاملة إن شاء الله تعالى في قضية النجاح، من وسائل النجاح في هذه الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا النجاح قلنا لا يتصور بالنسبة لنا جميعا، لأننا بفضل الله تعالى أهل دين، وديننا هو دين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولمن فكر قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع هذه الغاية السامية التي لأجلها خلقنا. فالعبد المؤمن لكي يربط النجاح تاعه ويخلي النجاح تاعه بعيدا عن النجاح الأخروي، يخلي النجاح الدنيوي بعيدا عن النجاح الأخروي، معنى ذلك أن قلبه يكاد يكون خاويا من الإيمان، وما هوش فاهم القضية التي ينبغي أن يهتم بها، ما هوش فاهم لماذا خلق. واضح؟ فالإنسان المؤمن لما يعرف لماذا خلق لابد أن يربط كل نجاح بهذا النجاح الأخروي بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يعلق كل نجاح بهذه القضية الأم التي هي قضية تحقيق العبودية لله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. إذا كنا ربي بارك فيكم ذكرنا جملة طيبة من هذه الوسائل، وسائل شرعية للنجاح. معناتها الحمد لله احنا، لأن احنا بفضل الله تعالى لسنا ماديين ولسنا علمانيين كما يسمون الآن، ولسنا لا دينيين، حاشا وكلا، ربي كرمنا بالدين، معناتها كل حاجة نربطها بالدين تاعنا. تقرأ، قرأ على روحك أي علم من العلوم، أي تخصص من التخصصات النافعة ما شاء الله، لأن الناس لا يمكن أن يكونوا على طريقة واحدة، مش ممكن، كل واحد ينطلق بالقوة، كل واحد قادر ينفع في الدراسة تاعك، في العمل تاعك، في البذل تاعك، في التجارة تاعك، في أسارك، في كذا، كل واحد وين يقدر ينفع، فالشيء اللي تنفع فيه دائما ننظر إلى الجانب الشرعي. وإحنا نذكر وسائل شرعية تساعدك على النجاح، أي باب كنت فيه، أي ميدان كنت فيه، أي تخصص كنت فيه، بإذن الله تعالى تستعين بالله جل وعلا وتأخذ بمثل هذه الأسباب ستنجح لا محالة، لا ريب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نبدأ نعود نراجع النقاط اللي شفناها المرة اللي فاتت بارك الله فيكم باختصار. النقطة الأولى من أعظم وسائل النجاح الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى. كنت طالب علم تطلب العلم الشرعي أو لم تكن كذلك، مهما كان تخصص تاعك العلمي، مهما كان تخصص تاعك في العمل، مهما كان تخصص تاعك في الحياة، اهتم بكلام ربك، اهتم بكتاب خالقه سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو كنز والله، هو زاد عظيم والله، هو رفيق وأعظم به من رفيق، أنيس وأكرم به من أنيس. هذا القرآن العظيم. وتذكر معي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وشوفها في نفسك وشوفها في غيرك كيفاش كنت نهار اللي تحفظ القرآن كيفاش تتبدل، كل ما يكرمك ربي تحفظ شيئا من القرآن كيفاش تتغير، السلوك تاعك يتغير، أخلاق تاعك تتغير، طريقتك في تربية أولادك تتغير، طريقتك في معاملة الناس اللي يعاملوا معاك إلى آخره تتغير. القرآن يرفع الله عز وجل به عباده، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نسأله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يرفعهم الله عز وجل بهذا القرآن، ممن يقرؤون القرآن فيرقون لا يشقون بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. نقطة ثانية، الإخلاص ومراقبة الله عز وجل. أخلص النية لله تعالى رب البرية في الأمور كلها، حافظ على الإخلاص تاعك. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الميدان اللي تدخل فيه أخلص النية. علاش كذا أحمد رحمه الله يتكلموا عن العلم مثلا قال العلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء يعني من التطوعات والنوافل، حتى نفل الصلاة ونفل الصيام لا يعدله شيء، قال لمن صحت نيته، لمن صحت نيته، عنده نية صحيحة. قيل له وما صحت نيته؟ قال يريد رفع الجهل عنه وعن الناس، نية طيبة، هو يقرأ مشي باش يتكبر، هو يقرأ مشي باش يترفع على الناس، هو يقرأ مشي باش يزوح على الناس، هو يقرأ مشي من أجل شهادات ثانية، عنده أغراض أنه يرفع الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن أمته، ينفع أمته، ينفع الناس، يعيد إن شاء الله تعالى أو يكون سببا من أسباب عودة الريادة والقيادة والسيادة لهذه الأمة إلى آخر ما هنالك من النيات الطيبة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما الإنسان يكون عنده نية طيبة في طلب العلم، لما تكون عنده نية طيبة في طلب الرزق، علاش هو يطلب الرزق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخص الصحابة رضي الله عنهم كان جايز عليهم واحد الإنسان عنده واحد القوة ما شاء الله تبارك الله، واش قالوا؟ قالوا لو كان هذا في سبيل الله، ما كانوش ضابطين مليح المعلومة واش معناتها في سبيل الله. واش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إنه لو خرج يسعى على أولاد له صغار كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى على نفسه يعفها كان ذلك في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى مباهاة ومفاخرة كان ذلك في سبيل الشيطان. هو يخدم ولا لا؟ يخدم، يستلزق حبي عف النفس من المسألة مش من متش يده، نية طيبة حبي يجيب رزق الحلال. الناس راهي غارقة في الرزق الحرام، علاش جاهم ساهل؟ لو كان فاصيل مارجون فاصيل قالوا يهضروا هكذا. هو لا يتعب يكد وكذا، علاش باش يجيب رزق الحلال؟ يخاف من ربي. هذا هو في سبيل الله، هذا في سبيل الله. شوف النية شحال عندها ضوء، شوف النية شحال كبيرة. خرج على يسعى على أيتام أو على أولاد صغار كان ذلك في سبيل الله، يسعى على والديه كبار كان ذلك في سبيل الله. إذا اللهم في النية، الميدان يكون فيه تكون نيتك طيبة، تكون نيتك مليحة، نيتك يحبها ربي تبارك وتعالى، فزت بإذن الله تعالى ونجحت بحوله تعالى وقوته. ثالثا، قلة المبالاة بموقف الناس. حبي تنجح لا تهتم كثيرا بما يقوله الناس وبأحكامهم التي يصدرونها، لأن كاين الناس هذه الخدمة تاعو نهار كامل فلان فلان فلان فلان فلان، ما يهمكش انت، صح يزيد لك، اعمل لنفسك صالحا. لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال، فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثل عليك وقال. كذب عليك ما كاش، كل هذا تجتمع عليه الكلمة قاع يقولوا فيه كلمة واحدة، لا بد عندك أعداء، لا بد عندك حساد، لا بد عندك كذا، لا بد عليا. فبالتالي انت لو كان انت اي مشروع تمشي فيه، اي حاجه حبيت تنجح فيها وتدي حماك تسمع واش قالوا عليك الناس، ولا مدحوك تفرح، ولا ذموك تفشل، خلاص لن تبرح مكانك، تقعد دور تما. الناس مشاو في دنياهم وفي اخراهم، اللي مشى في الدنيا مشى، اللي مشى في الاخره مشى، وانت لن تبرح مكانك، بل سترجع القهقرة الى الوراء، سترجع القهقرة الى الوراء. علاش؟ لانه ما كانش واحد يقعد في مكانه، ما كانش منها واحد حابس، قلت فلان حابس، ما كانش حابس. ربي قال لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، يا تتقدم يا تتاخر. الدنيا تمشي، الزمن يمشي، الناس يمشيو، كل شيء يتغير، فانت اذا بقيت في مكانك معناتها ترجع اللور، الناس يفوتك. فبالتالي لا تبالي كثيرا بموقف الناس منك حفظك الله. رابعا، ابتعد ما استطعت عن الشهرة وعن الظهور وعن الأضواء. بعد عن الأضواء، بعد عن الشهرة. إذا جت شهرة وحدها سل ربك الثبات. جت شهرة في ميدان من الميادين، نجحت مليح، صرت معروفة، صرت مشهورة عند الناس، وجت شهرة، سأل ربي أنك تثبت على الحق، سأل ربي أنه يثبت لك الإيمان تاعك، سأل ربي يثبت لك الإخلاص تاعك ويرزقك الصدق في الأمور كلها، وسأل ربي بعد ذلك أعين الحساد. هلا لكن باش انت تجري مور الشهرة وحب الظهور، قال حب الظهور يقطع الظهور، واعر حب الظهور يقطع الظهور، ما تحوش بزاف على الظهور، بارك الله فيك، حاجة جد وحدها ربي رزقك، ناس تعرفك بأشياء ناجحة فيك وكذا، ما فيش مشكلة، قلنا اسأل ربي عز وجل يثبتك ويبعد ذلك عن الحساد سبحانه وتعالى. خامسا، التحلي بالأخلاق الحسنة. حبي تنجح تحلى بالأخلاق الحسنة. وشو سبحان الله، كاين الناس مشاهير، مشاهير بالنسبة لنفسهم ناجحين، بالنسبة للناس اللي عندهم عقول صغيرة يشوفوهم ناجحين، وقد يرونهم قدوات، وقد يرونهم كما يقولون اليوم مؤثرين ومؤثرات. لكن أنت أيها العاقل لما عندك ميزات الأخلاق الحسنة شوفوا صغار في عينك، واحد ما عندوش أخلاق ما يعرفش يهضر، ما يعرفش يتصرف، ما يعرفش كذا، متجبر متغطرس، تراه حقيرا جدا، تراه حقيرا. إذا الميزان تاع النجاح ماشي الرأي، ماهوش الرأي تاع الناس اللي مساكن عقولهم صغيرة، ماشي هذا هو الميزان. ولا هو عند نفسه عنده أموال، ولا عنده شهرة، ولا عنده ملايين المشاهدات في الفيديوهات تاعه، ماشي هذا هو النجاح أبدا. ماشي هذا هو النجاح عند العقلاء حفظكم الله. إذا الله الله في الأخلاق الميدان اللي تكون فيه، كن في المستوى. شوف الصحابة رضي الله عنهم كما قلت لكم مرة واحد كتب واحد الكتاب سماه أمة التجارة، سماه أمة التجارة، وحكى على الصحابة رضي الله عنهم كيف أوصلوا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. وإحنا نعتقد جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا جميعا علماء، لكنوا علماء، شجاعة علماء، لكن الناس مشاو تعلموا الصح، خذوا الزبدة، خذوا اللب ومشوا في الأرض، مشوا في الأرض. الناس كانوا يشوفوا الأخلاق تحهم، التعامل تحهم، والسماحة في البيع والشراء، الناس تعجبوا. قالوا مين تعلمتوا هذا الشيء؟ يقولون تعلمناه من كتاب ربنا ومن هدي نبينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يهتدون، ودخل الناس في دين الله أفواجا. الله الله في الأخلاق، أخلاق طيبة تخلي الناس تدعيك بالخير، وهذا طريق من طرق النجاح. ولا لا لا، تدعي لك بالخير، وماشي غير لك بالخير، تدعي لوالديك، تدعي لعلموك. احنا عندنا في الجزائر قولك الله يرحم لي رباك، ماشي نعمة كبيرة، جب دعوة، دعوة الخير لوالديك، جب دعوة الخير للمعلمين تاعك والأساتذة اللي علموك ورباوك، وهكذا. إذا الله الله في الأخلاق، حفظكم الله. ثالثا، سلامة الصدر للأصحاب والزملاء والإخوة، وليكونوا معاك كل سليم الصدر. الناس اللي يمشوا معاك، احنا عندنا واحد المثل واش يقول؟ شكون عدوك؟ صاحب صنعتك، صح ماشي الله، صح. شوف في الميدان صاحب صنعته هو العدو تاعو، لي كيما هو لو في الميدان تاعو، صح. هذا لا يليق لعبد المؤمن، لا لا، انما المؤمنون اخوه. خلي قلبك سليما، ما تحسد حتى واحد. ربي عز وجل هو الرزاق، راك معاه في الميدان، وراك تمشي معاه في طريق واحد، وراك دير نفس المشروع معاه، ومع ذلك توريله وتنصه وتحذره من الاشياء اللي مش مليحه، ولا عندك انت كما يقولوا اليوم واحد الخيوط، وعندك دخلات وخرجات توريهم له، وهكذا. ما تحسدوش، ربي تبارك وتعالى هو الرزاق، كي توريله لعل ربي يوسع عليك، يوسع عليك بشيء غريب جدا ما تتصوره كامل. ما تقولش دوك نوريله يفوتني، يفوتني، لا لا، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. الا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في قسمه، لأنك لم تظلم ما وهب. لأن الحسد هو في حقيقته هو اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة، بارك الله فيكم. سلامة القلب، سلامة الصبر، ذلك الحسد، ذلك وكذا. ولكن فيه شيء من هذا، فعالج نفسك وصحح نيتك وداوي قلبك، وسل ربك تبارك وتعالى أن يسدل سخيمة صدرك أو سخيمة قلبك، كما كان سيد ولد آدم وأطهر الناس قلوبا صلى الله عليه وسلم، كان يدعي ربي عز وجل واسأل سخيمة قلبي أو واسأل سخيمة صدري صلى الله عليه وسلم. سابعا، الاستزادة من العلم، الاستزادة من العلم. العلم عموما، العلم عموما فلك الميدان اللي راك فيه، ميدان اللي حبي تنجح فيه، لكل حاجة الناس الحمد لله عرفت. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قديما، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. هذاك الميدان اللي راك فيه أتعلم مليح، أقرأ مليح، اسأل أصحاب الخبرة، ابحث كذا باش تطور نفسك، ما تتباعش. لأن احنا في كثير من الأحيان نستسلم للرداءة، كان الرداءة الموجودة قاعدة كيف كيف، ولا ننفتوا شوية كيف توشيع بالنسبة للي يرى المليح. وأحيانا لا لا، أنا ندير تجارة مثلا غير الرداءة، ولا ما دام أنا ندخل دراهم أنا لبس عليا، ما نطور نفسي، ما أبدا. طور نفسي في هذا الميدان، أتعلم، أقرأ، سل أصحاب التجارب. والآن تجارب في الأمم كلها راهي قدامك، ضربها لك الإنترنت، كم ستزر تجارب الدنيا بأسرها بين يديك. علاش ما نطورش نفوسنا؟ علاش نتبعوا الرداءة الموجودة، نمشيو نتقدموا، وبعد الناس يريدوا يقتدوا بنا إن شاء الله عز وجل في الخير، واضح. إذا فلك الميدان. ثم من وسائل الشرعية النجاح أنك ما تكتفيش بهذاك الميدان، لازم تقرأ فيه وتقدمش، وزيد على ذلك تتعلم الضرورية من أمور دينك وإلا وش من نجاح؟ أنك خارق في دنياك. كما كان يقول الحسن البصري قديما رحمه الله تعالى: ترى الرجل يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوجهه. هذا حنكة في الميدان تاعو، يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوجهه. وش حال وزن هذا الدرهم؟ خبرة كبيرة في الميدان. قال: ولكنه لا يحسن يصلي. لكن للأسف نعرف يصلي مش كارثة. فإحنا الإنسان يتعلم على الأقل، يتعلم الضروري من أمور دينه، يتعلم الضروري من أمور دينه. ولذلك بكري عمر بن الخطاب كما يذكر البخاري رحمه الله، وش قال عمر بن الخطاب؟ قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. كلمة شهيرة، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تفقهوا في الدين تاعكم، تعلموا قبل ما تصيروا سادة على الناس. أنت سيد على الناس وما تعرف والو، مشكل كبير. مسؤول على الناس منزلة كبيرة وما تعرف والو في دين الله تعالى، لا يليق بك وأنت عبد المسلم. والحمد لله. كيف يشرحوها هذه اللفظة تاع عمر بن الخطاب؟ تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تتزوجوا. حالك تفقهوا قبل ما تزوجوا، صح؟ شكون هذا اللي يتفقه قبل ما يتزوج؟ قبل ما يتزوج يعرف كاع لي بادر، يعرف كاع لي ماسون، يعرف كاع لي بيعوا شمابر، الأسعار تاع شمابر، الآخر. معليش تعرف هذوما، بصح كاين شي تتفقه راك راح تتزوج. هذاك الحياة الزوجية هذه فيها أشياء كثيرة جدا تحتاج منك إلى علم باش تتصرف على بصيرة، باش تتصرف على بصيرة. غدوة إن شاء الله تلقاك ربي ذرية، كيفاش تربي هاد الأولاد؟ كيفاش كذا؟ كيفاش تمشي معاهم؟ كيفاش تعيش معاهم؟ أمر ماهيش سهلة، أمور ماهيش سهلة. واضح؟ إذا كانوا يقولوا تفقهوا قبل أن تتزوجوا، وزيد على ذلك أنهم كانوا يقصدون أيضا أن الإنسان لما يتزوج يتعطل عن كثير من الخير، يتعطل، عنده أشغال، عنده ارتباطات، عنده كذا، عنده كذا. إذا قبل كان يقول له، وبعد كيف يعلقوا؟ تفقهوا قبل أن تسودوا، قالوا وبعد أن تسودوا. وبعد تبي حياة كم أنت تتعلم متى أشمل العلم وهكذا. ثقة في الدين، العلم تاع الدين تحتاجه في كل ميدان تكون فيه، كل ميدان تكون فيه. شوف بكري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وش كان يقول؟ لا يدخلن سوقنا إلا فقيه. ما يدخلش السوق تاعنا غير واحد فقيه. وش يقصد فقيه؟ عالم؟ لا لا، فقيه يعني يعرف الحلال والحرام في البيع والشراء. تدخل السوق انت وما تعرف لا حلال ولا حرام، مشكل كبير. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: من اتجر، اسمع مليح، من اتجر، وانا هذه نصيحه لخوتي كاع لهم في التجاره، في اي باب، اي ميدان دخلت له اعرف الاحكام الشرعيه المتعلقه بهذاك الباب. ما نقولش لازم تعرف كاع الدين، تعرف كاع العلم، تعرف كاع الفقه، هذا تفنى دونه الاعمار. لكن على الاقل في الميدان يراك شيء، اعرف وش يحب ربي، وش يحبوش ربي سبحانه وتعالى، فلك الباب يراك فيه، وش هو الحلال، وش هو الحرام. علي بن ابي طالب وش قال رضي الله عنه وارضاه؟ من اتجر ولم يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم. تغرق في الربا وانت ماكش عارف، ما راكش فايق. اذا الفقه بارك الله فيكم. ثامنا الصبر على الاذى، الصبر على الاذى. اي حاجه انت راك حاب تنجح، وش معناتها؟ انت راك عندك واحد النظره هكذا، راك تشوف القمه. تفضل شيخ سعيد، تفضل، كاش مشكل اللي يفتح عليك. هذوما شفت قبل ان تسودوا، قاش كي تزوجت ولي ما عندكش الوقت، هم عيطون لك اجري لولد كذا. اذا الصبر على الاذى ربي يبارك فيكم. كل ميدان حبيت تنجح فيه عقبات، فيه عراقيل، فيه مشكلات، فيه حساد كما قلنا، فيه قطاع طرق، فيه فيه فيه فيه. هذا كله يحتاج منك الى ماذا؟ الى الصبر. وين تحب تنجح لازم الصبر. حبس امور دنيويه وامور اخرويه لا بد لك من الصبر. تفضل تفضل. كما قال لك: ودون الشهد ابر النحل. وحجيب شهدها بسهوله، ودون الشهد ابر النحل. وقديما قالوا: النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. حبيت انت توصل القمه، حبيت توصل للنعيم كذا، ما عرفش يروحكم، ما يكونش حاجه سهله. تاسعا التخطيط المحكم للاعمال الناجحه، التخطيط المحكم. واش قلنا هذيك المره؟ من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله. وكما قالوا قديما قال لك: من عمله مرتب فانه دائما لا يتعب، للعمل تاعه مرتب ومنظم ما يتعبش بزاف باذن الله سبحانه وتعالى. هذا في كل ما يدين يحتاج منك الى تخطيط محكم، تدرس القضيه مليح، تخطط لها، تبرمج لها، ترتب امورك مليح باش تنجح باذن الله سبحانه وتعالى. عاشرا التفاؤل وترك القنوط والتشاؤم. اتفاءل اي ما يدمر تخدم فيه، يا حلال يا خليه درسته كذا. اتفاءل تكون عندك نظره بعيده، نظره تفاؤل طيبه ان شاء الله، وبعد قليل ان شاء الله نعود نرجعوا الى قضيه التفاؤل وترك التشاؤم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا رايت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم المثبطون المفشلون، ما تسمع لهمش بارك الله فيك. 11 ابتعد عن اسباب الياس والقنوط. وحنا ذكرنا كاين ناس خدمه تاعهم يقنطوا العباد، كاين بعض وسائل الاعلام خدمه تاعها قنط الناس من رحمة الله، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. 12 الدعاء وتحري مواطن الإجابة. الدعاء وتحري مواطن الإجابة. حبي تنجح قد ما تكون عبقري، قد ما تكون فاهم، قد ما تكون عندك تجربة، قد أذكر ما شيء من أسباب النجاح اللي يعرفوها الناس، لكن يكون يوفقك. تفضل يكون يوفقك المولى تبارك وتعالى، لن توفق. ربي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعي ربي، اذا وفقك ربي الدعاء راك ربحت ان شاء الله. علاش؟ كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما تشوف الوعود تاع ربي عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. لما يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يستحي اذا رفع اليه العبد يديه ان يردهما صفرا، يعني خائبتين. هذه كاع وعود بلي ربي يستجيب الدعاء. وبعد احيانا تكون في مجال وتشوف الاجابه بعيد، صح الاجابه تخرج. الحاجه الاولى قلنا عد باللائمه على نفسك، شوف نفسك ادعيه تاع الصحراء هي كما ينبغي، راك تلح في الدعاء، راك تحقق اداب الدعاء، شروط الدعاء، موانع الدعاء اجتنبتها موانع اجابه الدعاء الى اخره. هكذا ولعلك تستعجل، بالك راك مقلق وربي راه يأخر لك لحكم بالغات علمها هو ولم تعلمها انت، علمها هو ولم تعلمها انت. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يحبس ويخلي الدعاء. قال دعيت وما استجبتش ربي. لا، ألح في الدعاء واثبت على الدعاء واصبر على الدعاء، النتيجة تكون. ولذلك شوف الناس اللي كانت تفقه مليح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وش كان يقول؟ إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء فإن الإجابة معه. احنا هذه مشكلتنا، لا نوفق أحيانا للدعاء. لو وفقت للدعاء كما ينبغي أبشر خلاص، لأن ربي وعدك بأنه يستجيب، والنبي عليه الصلاة والسلام وعدك بأن الله يستجيب. وش دير؟ وشنو انت؟ اصبر واثبت وما تقلقش، بارك الله فيك. نقطة واحدة أخرى، نقطة 13 الاستغفار. الحسن البصري رحمه الله يحكي لك قصة تاعه، وانت في حياتك أي مشروع راك فيه كثر من الاستغفار. ورانا في موسم حنايا ولا في وقت واحد الجانب وقت عصيب، راك تشوف كيفاش اخر بصبر. رانا داخلين في جونفي ان شاء الله، ما كانش الغيب، ما كانش البصر، جفاف ايام الماضيه، حراره شديده خصوصا في الصيف. لابد يعني ما نحسبوش انفسنا. كان يقول قتاده رحمه الله تعالى، كان يقول ان هذا الكتاب قد ذكر لكم داءكم ودواءكم. قال القرآن ذكر لكم الداء والدواء، ذكر لكم المرض وذكر لكم العلاج، ما يخصنا والو الحمد لله. واش هو الداء؟ قال أما داءكم المرض يعني فهو الذنوب، وأما دواءكم فهو الاستغفار. والله العظيم الاستغفار ليل ونهار، الاستغفار أي وين كنت، عندك مشكلة، عندك هم، عندك كذا، عندك قضية، أكثر من الاستغفار. فقل فاستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار بسم الله عظيم جدا، سر الاستقامه لا تكفر الاستقامه ترجع الحمد لله على قوته كما قلت حسن بصر رحمه الله الحياه ايجابي اشتري واحد طعم ما بصر الله اشتري كفر مزوجته او ما بصر الله اشتري عليا اشتري كذا اشتري مرض ما بصر الله ايجابي وحسن بصر الله الحياه نادي استغفار الله الله بارك الله فيك. رابع عشر كثرة الصلاة والسلام على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. حديث أبي بن كعب كنا ذكرنا أنفسنا به في المرة الماضية حديث أبي بن كعب يعني في المخ كامل قال له أجعل لك صلاتي كلها يعني الدعاء تأجان جعله عندي هم عندي غم عندي مشكلة نقعد نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال له هذا وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا تكفى همك ويغفر ذنبك يغفر لك رب الذنب وتخفى الهم بتاعك وش همك وش هي مش مشكلتك وش هي مشكلتك مشكلتك العمل مشكلتك الرزق مشكلتك البكالوريا مش ممكن لا ادري مشكلتك الذرية اي مشكلة يكفيك ربي همك ان شاء الله. ما تخافش اكثر من الصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه. خامس عشر تحري الحلال الطيب تحري الحلال الطيب إياك إياك والحرام. الحرام يبلغ باللي تسمى تربح بالأخر سرعة تربح وتنجح صح الله ما كان قال وش قال ربي؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف احنا الفهم احنا تعالى منكوس هو صحيح الفهم تعالى يمحق الله الربا. الربا علاش الناس يديروا الربا؟ باش يربحوا يتعامل بالربا باش يربح باش يزيد المال تاعو. العكس يمحق الله الربا زيد لما تصدق حسب المال تاعك نقص ما نقص مال عبد من صدقه. قال ربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات هي ينميها يبارك فيها سبحانه وتعالى. سادس عشر الله الله في الرفقاء. الرفيق كما قلنا له سقوة تربوية والصاحب ساحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. صاحب أي ميدان حبيت تنجح فيه خير الأصحاب خير الناس يكونوا قرب ليك خير الناس لينصحوك وتنصحوهم خير الناس عقلاء خير الناس يخافوا ربي خير الناس لو كان تكون راح للواد يسلكوك هكذا ما يزيدوش يكملوا عليك خير الناس ماشي حسادين ماشي مرارة خير الناس ماشي من الليل من صباح الليل وهم يغتابون في الناس ويقعون في أعراض المسلمين والمسلمات. أعرف كل خير الصديق هذا الرفيق يعطيك قوة كبيرة بإذن الله تعالى في نجاحك. نقطة 17 اللي كنا وصلنا لها الاستفادة من التجارب. الاستفادة من التجارب الراشدة كاين ناس يبقوك كاين ناس جربوا في الميدان اللي راك فيه نتايا سلهم ولا تستحي روح قصر معاهم وسقسيهم ويفيدوك إن شاء الله بإذن الله. وإحنا كنا قلنا التجربة الصحيحة من الدين ولا لا لا التجربة الصحيحة من الدين. وش هو الدليل اللي ذكرناه؟ شكون يفكرنا وش هو الدليل اللي ذكرناه؟ قصة إسراء المعراج. النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقى السماوات السبع التقى موسى عليه الصلاة والسلام صح ولا لا لا؟ وش قال له موسى عليه السلام؟ قال له وش فرض عليك ربي؟ قال له فرض علي 50 صلاة الله أكبر. قال له إني قد خبرت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة عندي تجربة قبل منك مع بني إسرائيل. قال له أمتك ما تقدرش على 50 صلاة سل ربك التخفيف فسأل الله التخفيف وهذا 40 30 20 حتى وصلت 5 صلوات. إذا هذه التجربة الصحيحة. إذا نذكرنا قصة واحدة أخرى وش هي؟ قصة ورقة جيد جدا ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل لما خديجة رضي الله عنها دات ليه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاءه جبريل بالوحي عليه الصلاة والسلام داته عند ورقة كان عنده خبرة إنسان كبير كان قد تنصر في الجاهلية ذهب بصره بكبر سنه عنده تجربة. قال له ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. تعجب الناس أو مخرجيهم راح يخرجوني أنا الصادق أنا الأمين أنا كذا أنا كذا شي خرجوني. قال يخرجوك. قالوا ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه إلا آذوه إلا عادوه. أعطاه تجربة ولنا لا التجربة الصحيحة من الدين. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره والشقي احنا نقوله والشقي من لم تنفعه المواعظ. السعيد إنسان سعيد في الدنيا من وعظ بغيره مع كان واحد تحت حفرة لازم تتعود تحت هذيك الحفرة مش مازيدش دور تما خلاص فيه اللي يطلق فيها حفرة أنا ما ندورش تما طاح فيها واحد ما بقاش فيها هنايا هذو المقصود أنك تستفيد من أخطاء غيرك تستفيد من أخطاء غيرك وتجارب غيرك حفظك الله هنا تقريبا 17 نقطة كنا ذكرناها المرة الماضية وأضفنا أشياء الآن بارك الله فيكم ننتقل إلى نقاط أخرى يحفظكم الله النقطة رقم 18 من هذه الوسائل المباركة إن شاء الله تعالى من وسائل النجاح كن صاحب هدف محدد ولا تكن متذبذبا خلي الهدف تاعك ولا الأهداف تاعك واضحة خلي الرؤية تاعك واضحة والعقلاء وش يقولوا يقولوا إن لم يكن لك هدف كنت هدفا لغيرك اسمع مليح هذا الكلام إذا ما عندكش انت هدف وما عندك ولا ما عندكش أهداف واضحة ستكون هدفا لغيرك واحد اخرين يديروا الخطة تاعهم عليك انت كيفاش يشيروك من يشيروك من لأنك ما عندكش هدف تمشي له واضح وهذا تراه في الواقع تراه جليا واضحا في الواقع إذا فلتكن لك أهداف محددة حفظك الله النقطة اللي بعدها اجعل الهموم هما واحدا احنا نتعب في كثير من الأحيان لأن علاش قلوبنا قد تشتتت الهم الفلاني والهم الفلاني والهم الفلاني والهم الفلاني اجعل الهموم هما واحدا تنجح الهم الكبير كاع وما تخلي الهموم صغيرة ما تأثرش نقضي عليها ونمشي بإذن الله تعالى الهم الكبير هم الآخرة الهم الكبير هم مرضاة الله سبحانه وتعالى كيفاش نربي ربي تبارك وتعالى كل فعل أفعله كل قول أقوله كل تصرف أتصرفه كل سفر كل صفقة كل كذا دائما الهم تاعي والهاجس الكبير تاعي أنني أرضي الله تبارك وتعالى ما نقدرش ندير حاجة ننجح فيها نجاحا مؤقتا أو نجاحا ماديا بحثا دون البحث عن رضا الله تبارك وتعالى إذا الغاية تاعك كبيرة والهم تاعك الكبير الذي يشغل نفسك ويشغل قلبك ويشغل وقتك ويشغل حياتك هو إرضاء الله تبارك وتعالى هذا هو الهم الكبير وبهذا الشيء تنجح والله العظيم وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان همه الدنيا أو من كانت الدنيا همه شتت الله شمله دنيا دنيا دنيا دنيا غير ثانية شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له سبحان الله العظيم اسمع مليح هو صغير الدنيا يتشتت شمته علاش تلقى أحيانا تضعف في الإيمان تصير روحك مشتت أنا مشتت ضايع لاباس وش من لاباس مخطط لك كاع الخيوط هاي المنصب شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه من عندك دراهم شوف غير الفقر خايف من الفقر علاش الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إذا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له يعطي لك رب شيء مكتوب لك والله ما تزيد عليه تطلع نسمة تهبط والله ما شيء مكتوب ولي تديه الرزق تاعك ولي تديه ما تديش الرزق تاع واحد آخر ورزقك والله ما يديه لك واحد آخر علاش تقلق قدم الأسباب نعم قدم الأسباب صح ريح مرتاح مرتاح القلب تاعك ومرتاح النفس تاعك بارك الله فيك لكن شو قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة سبحان الله يجعلك ربي الغنى في القلب تاعك وهذا هو الصحة لأن الغنى وش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرب رانا عايشين يا أخي أنا نتلاقاو مع ناس إنسان كي تشوفو أنت كاسب ما تقدرش تحسب واش كاسب ما تقدرش تحسب واش كاسب كي تلاقى معاه غير يبكي غير يبكي وغير يشكي ماهوش مليح وقد تجد إنسانا ليس له قوت يومه وليلته ويضحك ويبتسم وفرحان ولعل يسمع داعي الصدقة فيتصدق بدرهمات يملكها وهو فرحان وسعيد إذا تعرف للغنى هذا مش مسألة حسابات وأرقام الغنى هذا هنا في القلب علاش قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. هذه شو القناعة؟ إن القناعة من يحلل بساحتها لم يبقى في ظلها هم يؤرقه. إذن هذه نقطة مهمة جدا حفظكم الله. هذه نقدر نزيدها نقطة وحدها تاع القناعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كي ترضى بشيء يعطاه لك ربي أنت أغنى الناس، ولا مرضيتش ولا مرضيت بشيء يعطاه لك ربي، والله العظيم والله العظيم يكون عندك أغنى أغنى أغنى واحد في الدنيا، يكون عندك عشرة أضعاف ما عند أغنى رجل في الدنيا. تحصل لك ماشي مليح، تحصل لك ناقص، ماشي هذا الشيء اللي تحوس عليه، ما تصيبش السعادة. وإلا علاش علاش يا إخواننا؟ لو كان مجرد الأرقام هذه تاع المال ولا هذه مجرد الزخارف هذه هي التي تصنع السعادة، علاش نسمعوا الانتحار عند المشاهير، عند أرباب الأموال، عند الأثرياء؟ يعني يفرض عندهم دراهم، عندهم شهرة، وشي حد عبر زي شيء، صح علاش انتحر؟ وحكي انتحر ثم مصار في الراحة، مصار في طمأنينة، لم يجد الراحة، لم يجد السعادة، لم يجد الطمأنينة، ولذلك وضع حدا لحياته. هذه الحياة التي عليها يناظر هذا النفس، هذه الإحباب بزاف أكثر من كل نفس، ومع ذلك يضع حدا لهذه الحياة. لما؟ لأنه لم يجد الراحة. وشوفوا بقى احنا رغم كما نقول احنا الهموم والمشكلات اللي عايشينها عموم المسلمين، وعموم المسلمين مصنفينهم يا اخي كاع العالم الثالث، العالم الثالث وحشمه داروا العالم الثالث ربما اكثر الازمات اللي عايشينها. ومع ذلك كي تشوف انت نسبه الانتحار في بلاد المسلمين اقل بكثير من نسبه الانتحار في العالم الغربي. من اكبر الدول اللي دائما تتصنف الاولين في الانتحار بلد السويد، ولا لا السويد، لا السويد نسبة عالية جدا، مع انه كي يحكوا على السويد وشنو؟ ويحكي لك على الجنة، ويحكي على الجنة، يقول لك ما كاين فقر، ما كاين بطالة، ما كاين شوماج، ما كاين والو، كيف خلاص هذوما سعداء، لكن نسبة الانتحار كبيرة بزاف، ما يقدروش، ما كاينش الراحة، ما كاينش الطمأنينة، ما كاينش السعادة. سبحان الله العظيم، باش تعرف ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. يقول لكم واحد خطرة واحد يكتب مقالة واحد الجريدة وسماها العنوان تاعها قال أهل الجنة ليسوا سعداء، يقصد أهل الجنة أهل السويد ليسوا سعداء. إذن الله الله حفظكم الله في القناعة، إذا أعطاك ربي القناعة تعيش مليح، تعيش سعيدا، حفظك الله. نقطة واحدة أخرى، الحكمة والتفكير في العواقب وترك التهور. حبيت تنجح أي مشروع من المشاريع، حبيت تنجح فيه أي حاجة راك تمشي فيها، حبيت تكون من الناجحين، إياك والتهور، إياك وحرق المراحل كما يقول اليوم. ما تحرقش المراحل، ما تحرقش الزيطاف، روح وحدة وحدة توصل بإذن الله. كما قال واحد قديما، قال له من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، تروح وحدة وحدة وتوصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ربي قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقديما قالوا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تأنى نال ما تمنى، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وتشوفوا الطريق أحيانا في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة، صح؟ في التأني السلامة بإذن الله، وفي العجلة الندامة. ولذلك بكري التهور والتسرع وشري سميوات عنده أحد اللقب، يقول له أم الندامات، أم الندامات، التسرع التهور تقلق بالخب لازم فريها، روح بلا قال، روح بلا قال، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، روح بلا قال توصل بإذن الله تبارك وتعالى. ودائما تكون عندك نظرة بعيدة، نظرة استشرافية، شوف المآلات، شوف الأبعاد في كل شيء، ما تهجمش برك. من لم يفكر في العواقب ما الدهر له بصاحب، لازم تفكر في العواقب، بارك الله فيك. ثم بعدها المعرفة بالواقع الذي تعيشه، راك انت أي ميزان خذ وأي مشروع حبيت تنجح فيه لازم تعرف منيح الواقع، تعرف منيح الواقع تاعك من جميع الجوانب، تعرف الواقع الناس اللي راح تتعامل معهم، حدود التعامل معهم، القوانين المعمول بها هذا الشيء اللي كنت تدخل فيه إلى آخره. لازم تعرف لأنه بعض الناس مساكن يأتي بنموذج بعيد عن واقعه كل بعد، بعيد عن واقعه كل بعد، يجيب هذا النموذج يظهر له بأنه ناجح ويحب يطبقه ويجعله نسخة طبق الأصل في الواقع تاعه، والواقع مغاير ما راح يطلع عليه، راح يرفض الجسم ولا لا جسم أجنبي راح يرفض الجسم تاعك. هذا هو، إذا لازم تعرف الواقع ويسمه فقه الواقع في كل شيء، في كل شيء. داعية أحيانا يكون داعية ناجح في بلاد، يجي بلاد واحدة أخرى ما يسلمش روحه كاع، علاش؟ لأنه ما درسش هذا في الواقع. ربي قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وكان الرجل يبعث في قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعثه الله عز وجل للناس كافة، لأن الدعوة تاعه شاملة وعامة والحمد لله. المهم منيح دائما أي ميدان تدخل فيه أعرف منيح الواقع لك تعامل فيه، كما قلنا أشخاص يتعامل بهم العقلية، شكون الناس اللي راح تواجههم، القوانين المعمول بها إلى آخره، التحديات الموجودة، الأخطاء اللي وقعوا فيها الناس اللي قبلك إلى آخره، باش تنجح في هذا الميدان بإذن الله سبحانه وتعالى. نقطة بعدها، هذه نقطة مهمة جدا، وهذه كنت قلتها في مناسبات خلت، وكان واحد الفيديو صغير انتشر، وهذا اسمع لبات هنا سبحان الله العظيم، كان أشياء تقولها الله عز وجل أن يغفر أخطاءنا وزلاتنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن يسدد أفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا الصواب والإخلاص في الأمر كله. أحيانا تقول كلمة أنت لا تلقي لها بالا، لكن كيفاش تمشي أحيانا أشياء تقصدها، مدى بيك الناس يسمعوني ما تمشيش بزاف، أحيانا تقولها كلمة عفوية تمشي بزاف. هل الكلمة هذه واحد خطرة جات لي القناه الانيس، قالوا لي كنت متعبا جدا، قال لي ودي الشباب ومقلقين مستقبل، قلنا كلمه، قلت كلمه لا ادري في دقيقه هذه في دقيقتين مشات بزاف انتشرت بزاف بزاف، قلت هكذا عفويه هذه اللي وصلت لها الان، قلت لهم كن ابن يومك، كن ابن يومك في كل شيء، هذا اعتبره صدقني غير تبرى وترتاح وما شاء الله وراك تمشي وتنجح بحول الله تعالى. مش معناته كل ابن يومك، انت وليد هذا اليوم تاعك. علاش؟ لان الانسان يعيش بين ازمنه ثلاثه، احنا كاع نعيش بين ازمنه ثلاثه، فزمن قد مضى، وزمن حاضر نحن فيه، وزمن المستقبل ان شاء الله عز وجل سياتي. هكذا عندنا زمن ماضي، وعندنا الحاضر تاعنا، وعندنا المستقبل، هكذا نعيش بين أزمنة ثلاثة. أنت كيفاش لو كنت تشوف أكبر الهموم تاعنا، أكبر المشاكل تاعنا، أكبر الهموم، أكبر الأمراض النفسية، الأسباب تاعها وش هو؟ يا إما التعلق بالماضي، وإما التعلق بالمستقبل، هذوما اللي مربوط، تعلق بالماضي، تعلق بالمستقبل. كما قال الدكتور بكار ربي يبارك فيه، قال من الناس من يعيش الشطر الأول من حياته قلقا على الشطر الثاني، ويعيش الشطر الثاني من حياته متحسرا نادما على الشطر الاول، ولا لا لا عايش دوكا يفكر غير في المستقبل، لافونير مانيش مليح كيفاش، وانا ولادي وهذه منا، مقلق على المستقبل مريض، ولا تصيبو متحير على الماضي اللي فاته، على الصفقه الفلانيه كيفاش الناس داروا تاويلهم اداش، كيف اصحابه فاتوه، كيفاش كذا، والشيطان يبدا ينفخ فيه يبدا يلعب به. اذا عاش قلت لك كون ابن يومك، تبع معايا هذه النقطه مليح بارك الله فيكم، مازال عده نقاط صح نشوف الوقت مشى، معليش احنا رانا في الخير ان شاء الله، نحاول نوضح هذه النقطه لاهميتها البالغه فيما احسن والله تعالى اعلم. كون ابن يومك، كنا انت تعيش بين ازمنه ثلاثه، هكذا متفقين على هذا صح؟ الماضي هذا الذي مضى، مضى راح بخيره وشره، بحلوه ومره، بالمليح اللي فيه واللي مش مليح راح، صح ولا لا؟ لا الماضي هو الماضي العظيم، ما تقدر ترجع للماضي حتى اليوم، لازم تفكر يعني خلاص راح صدقه واحد يوم وحساب واحد يوم وحفاظه واحد يوم واحد كلمه واحد كذا. الماضي مو كان ماضي شكلي، الماضي كان موجود حجر، الماضي كان مقام، والله العظيم لن يرجع لن يرجع. ولذلك علاش تحصل عليه وعلاش تكذب وش تتعلق فيه وكيف تتعلق فيه؟ ماكش احسن منها اليوم مش اليوم تتعلق بالماضي واش خلاص خلاص بدل كل شويه عايش بجنبي مع نفس اليوم، لكن هذا اليوم تاعك ماش عايشه واش عايش الماضي مع الماضي مع الماضي الى اخره. الماضي قد مضى على راسه راح بخير وشد في كل يوم استعمال الفجر. المستقبل هذا شو؟ بس العمر كبار بدر. أعتقد أن الشباب عندهم بزاف عضوية ويستقبلوا بعض المصادر ويكونوا يستقبلوا ويقول تحكي كبير حتى الإنسان قد تكبر قال النبي عليه الصلاة والسلام يهمه أذى وتشيب وتشيب معه مخطبة الحرص وقول له يهم أن يكبر الإنسان تخرج حاجات أو فيها انتظار الشباب وتشيب فيه خطبة الحرص يبقى حد صار على الناس على الدنيا على الكلام وقول أبد عند كل أبد وضع كعشرين تقول كل يوم بزاف عشرين زيادة عشرين بزاف وثمانين زيادة عشرين بزاف وتسعين زيادة يقول عشرين يقول كم تجي عشرين زيادة عشرين يقول كم زيادة جزء مني يقول كم كان عشرين شو بدي بس دفع صحيح ولا نور ولا صحيح ولا ماشي سنة جزء كذا سنة وضع إذا كنت تقول أبد هذا ما يصير إذا نظرة تحت الماضي إيجابية، نظرة تحت المستقبل، المستقبل ما هو الماضي، المستقبل يعرف كل شيء، وقت الجميل، وقت كل حاجة، وقت ظل المتفضل، وقت ظل التدريج، والله يخليك. الواحد فينا والله العظيم دائما نقولها مانيش عارف انا ولا راح نجيب لها المقارنه ولا ما نجيبهاش ولا لا تقول هذا هو الانسان عشان المستقبل ممكن يكون فيه ممكن المستقبل قريب جدا جدا جدا مانيش فاضي اليوم كيفاش تقول انا كذا كيف يوم 50 60 سنه المستقبل شفت الموضوع الان جدا ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون وممكن يكون هذا المستقبل ولا ما يكونش صح ولا لا وممكن يكون المستقبل والمستقبل تاعي ولا لا هذا شيء موضوع واحد هذا المستقبل تاعي وشوف المستقبل هاي ما شاء الله على شيء موضوع واحد لما تتحدث في ذلك انك تتكلم عن المستقبل المستقبل ده نقول لك المستقبل كيف نقول لك الماضي يعني واحد من الاهداف لكن انا ماضي شهر مصالحه مع عقالب على الخلق ومع حتى المستقبل يفتح لنا في ذلك نجدة شيئا نجدة تكون ممنوعة بحسن فضل الله ممنوعة بالتفرد ممنوعة بالأمل وما أضيق العيش نحن نحاول كيف نتمكن من الوحدة. نحاول Thank you. واش غندير؟ انا قاعد ندوز الوقت ان شاء الله تبارك وتعالى ونخلي النساء بعد ما تتسابق ستتردد في ذهنه باذن الله تعالى ومن خمسين واحد حديث تسئله في هذه المدخله ومعرفه كبيره يجيب معدلات شيخه يجيب تخصص كبير لفعله نفسي ولفعله كله الى اخر تعرف ان الوطن لله جل جلاله وعظم سلطانه ولقد كل شيء احسن من الله تنجح تعيش قريبا تجري في معدلها ولا تجدن الا خمسه ما بين خمسه عليه وفيما فيها يغلب الله من حال الى حال احسن ولذلك لا تجد قصه من هذا الاسم قال لا يكون لنا احدكم ما تجد كيف يشاهد حتى محاضره اشرفيه هو ارضك اخر صغيره اخر في الدنيا تخلي اهلك تخلي مالك تخلي اشياءك صاحب الفكر يعني هذا مش مقبول وحوالي يقولون لا يقولون إلى مستقبل مجهول ولكن مستقبل مجهول مستقبل معلوم إن شاء الله أن تكون على رب الكريم على رب رحيم فأحسن ظنك به مستقبل لا يموتن أحدا إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسوع الظن وهو في صيام الموت قال كيف لا يجوز وشرع قال كلمة عظيمة لذا قال أرض الله شوف سلطان ولكن عند وجهك ربي رحيم ربي منان ربي كريم سبحانه وتعالى ربي عظيم ربي يخشى عباده ربي رحمته واسعة هذا هو قال أرض الله وأخاف من ربي هذا الشيء خاف من نفسي خاف من نفسي خاف من عيوب الله أرض الله وأخاف من قال لا جزاء في الدنيا إلا أعطاه الله ما يطلب وأنزله من الأخر يعطيك رب الشيخ مقدور أنزل فيك أخاف هذا الشيء هذا هو إذا لا يموت أحدهم إلا من يصف الفضل بالله سبحانه وتعالى ممكن يزيدوا كلها مرضى إن شاء الله إذا ودعوا إن شاء الله في أعمالنا وفقنا على وسائل الله سبحانه وتعالى ممكن يزيدوا بعض الأعمال طبعا إذا أنتم تكون هذه في هذا الموضوع إذا ما تكونش فيديو على الموضوع كلها هي لا موضوع لا أحوال مجال يسمعون وش يقول معنا البرضة أو يقول علينا سبحانه وتعالى يأخذ من بلد الكوكب ويأخذ من الأعمال سبحانه وتعالى يمشي الأغنية لأن تستطيع أن تكون ربنا في قومه الصحابه السلام عليكم ورحمه الله